بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الطحاوي. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الرابع والخمسون من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. قال: هذه الجمل من كلام الطحاوي رحمه الله بسط فيها جملا من آداب الإيمان بقدر الله عز وجل، وعلى خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها، فإنه قد أفاد في الكلام مما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائد، وإنما فيه جمل من ذلك وأكثره تفصيل وزيادة في البيان. ولهذا سنطوي إن شاء الله بيان الجمل على تفاصيلها، ونذكر ما اشتملت عليه من العلوم والعقائد، لأن المقصود هو العلم والإيمان بقدر الله عز وجل، ومعرفة منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العظام. لما ذكر ما ذكر، وقد ذكرنا لكم جملا من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضاء الله عز وجل وقدره، قال بعدها: فهذا جملة ما قلنا بأن هذا الباب، الباب السابق وباب الإيمان بالقدر، إنما اعتنى العلماء بتفصيل وبيانه، حيث أنه خالف فيه من خالف من الفرق المبتدعة الضالة، فكان لأهل السنة والجماعة جمل من الاعتقاد البين في هذه المسألة، وكان للمبتدعة منهجهم الواضح، ولا بد لصاحب السنة أن يعرف دائما منهج أهل السنة والجماعة في أي باب من هذه الأبواب والمناهج المخالفة لذلك، حتى يدرك الفرق بين الحق والباطل، بين منهج أهل السنة الذي يعتد به وبين منهج هذه الفرق، حتى لا تختلط عليه الأمور. فماذا هو أهل السنة والجماعة؟ أنهم يؤمنون بالقدر، وبأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في كونه شيء إلا بقدره سبحانه وتعالى وبتقديره عز وجل ومشيئته وإرادته، وأنه سبحانه وتعالى الخالق للأعيان ثم الأشخاص وغيرهم، الخالق للأعيان والخالق للأعمال، فهو خالق العين وعمله، خالق الرجل وعمله، خالق المرأة وعمله، قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. ضمن مراتب أربعة جاء ذكرها في نصوص الشر: المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهذه المرتبة اللي مرتبة الكتابة أقسام: الكتابة في اللوح المحفوظ هذا قسم، الكتابة العمورية هذا قسم، الكتابة الحولية هذا قسم، اليومية هذا قسم، ومن العلماء من يضيف مسألة الميثاق. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق اللي هو الإيجاد. فأي فعل نفعله مر بهذه المراتب علمه الله علما أزليا، كتبه الله في اللوح قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، شاءه الله وأراده، خلقه الله وأوجد. فكل هذه الأشياء إنما هي موجودة بقدره سبحانه وتعالى، هذا القدر بمراتبه الأربعة، بمراتبه الأربعة المعروفة التي علم الله سبحانه وتعالى أولا ما الخلق عملوا، يعني علمك وعلم خلقك وعلم عملك وعلم ذلك علما أزليا، لم يكن عالما فعالم، لا، فجاءت الكتابة بعد ذلك اللي قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، دي الكتابة وليس العلم. فالله كتب ما علم. وزي ما قلنا من قبل ان اخطر مرحله واهم مرحله في مراتب الايمان بالقدر مرتبه الايه؟ العلم. مرتبه العلم، لان العلم هو الذي سنستطيع من خلاله يعني غايه المرتبه ان ننفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم، لان المبتدعه انما انحرفوا بسبب عدم ايمان بالعلم او عدم نظرهم النظر الصحيح الى مرتبه العلم. فقالوا لما كتب هذا ضال؟ شوف بدا منين، بدا من الكتابه. لما كتب هذا ضالا ولما كتب هذا مبتديا وما كتبه لن يخرج الناس عنه؟ نقول انما كتب على وفق علم باستحقاق المهتدي للهدايه وباستحقاق الضال للضلال. فالله سبحانه وتعالى علم فكتب بناء على ما علم. خالف بذلك طائفتان، من جهة القدرية النفاة ومن جهة الجبرية. القدرية على قسمين، قدرية غلاة، نفاة غلاة، هؤلاء الذين أنكروا العلم وهم الذين عانوهم ابن عمر في الحديث الأول عند مسلم حينما قال فإذا لقيت هؤلاء فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. كفار ينكرون علم الله، علم الله بالأشياء زي علمك أنت بالأشياء. الله ما يعلم عن الشيء الذي وقع، هكذا يقولون. الله ما يعلم عن شيء سابق، إنما يعلم الله بعد الوقوع، حاشاه سبحانه وتعالى. وهناك نفاة القدر المتوسطون الذين ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. هو عالم بس ما كتب ما قدر ولا كتب هذه الأفعال، بل العباد هم الفاعلون لهذه الأشياء، هم الفاعلون. يبقى الله خلق العين لكن العمل هذا من إيجاد العبد، من إيجاد العبد. والبعض قال لا، الله قدر الخير من أفعال العباد ولم يقدر الشر. كل هذا إعراضا عن النصوص وترك للنصوص. فالله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قابلهم طائفة وهم الجبرية عكس هذه الطائفة. دي الطائفة تقول بنفي العلم، بنفي تقدير الله للأفعال، خلق الله للأفعال أو الشر من الأفعال. قابلهم الجبرية قالوا لا لا لا، ده الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، حتى إن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة ولا يملك إرادة ولا مشيئة، فالعبد مجبر على فعل ما له أي مشيئة ولا إرادة بشيء خالص. أنا بصلي صلاة لا أملك فيها مشيئته، قدر الله لي أن أصلي، خلاص أنا جاي كده مجبور على الصلاة، مجبور على الصلاة. طلعت نفقة مجبور على النفقة، فأنا مجبور ولست مخيرا، وفعلي أنا كحركة يد المرتعش، زي ما اللي بيرتعش كده بيتحرك يده بدون ما يشعر، أنا برضو فعلي بدون إرادة ولا مشيئة. ويستدلون على ذلك بقول الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا شوف الله رمى والله قتل، يبقى بناء على هذا العبد لا يفعل شيء. يبقى يعني بناء على هذه القاعدة يلزم الإلزامات الأساسية، الله صلى أنا ما صليت، الله صام أنا ما صمت. وفي المعاصي والعياذ بالله يلزم هذا على بهذا اللازم، وانا ما عنديش اي ارادة ولا شيء، يعني لا بارادتي سرقت ولا بارادتي زنيت ولا بارادتي قتلت، وانما الله سبحانه وتعالى كما نسب القتل لنفسه ونسب الرمي لنفسه فلتنسب كل هذه الاشياء الى الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب من ابطل الباطل. اهل السنة والجماعة قال لك لا، انت لك ارادة ومشيئة، والله سبحانه وتعالى له ارادة ومشيئة، مشيئتك وارادتك تابعتان لإرادته ومشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شاء محمد. يبقى في مشيئة لمحمد وفي مشيئة لرب سبحانه، بس مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة مين؟ الرب سبحانه وتعالى. هذا حاصل مبحث القدر عند أهل السنة والجماعة. تعلقت به مسائل ذكرناها من قبل، وهي خلق الله للشر. بناء على كده يبقى الله خلق الخير وخلق الشر، خلق الطاعات وخلق المعاصي. كيف ينسب الشر إلى الله خلقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك؟ باعتبار المقدور إلى القدر المفعول لا فعل سبحانه. طيب، أو أيضا يقال أن هذا الشر بسببك أنت، أنت الذي جلبت عن نفسك هذا الشر، وإن كان بتقدير الله، لكن شر لك أنت، لك أنت. والله سبحانه ليس في أفعال شر، إنما في مفعولات. فالشر نزل بك أنت، الله قدر، الله خلق سبحانه وتعالى، لكنك السبب، لكنك ليه السبب. أو أن هذا من باب الأدب مع الله والثناء عليه، وإن كان الشر منه خلقا، بس لما جاء أثنى على الله ليه؟ والخير كله بيديك والشر كله بيديك والشر ليس إليك. يبدأ هنا أدب الثناء على الله سبحانه وتعالى. زي واحد مثلا عمل فيك جميل كبير قوي، لكن عمل برضو مثلا بالنسبة لك أمور أضرتك، لما تيجي بقى أنت تشكره تقول والله أنت تسببت في مثلا إن راح مني قد كده من الأموال، وتسببت في إني ابني مش عارف إيه، وتسببت في إني زبت كذا، وتسببت في إني بعت بيت، وتسببت في إني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما شاء الله أنت أعطيتني خدمة كبيرة جدا جدا، هل ده من الثناء؟ ولكن حسن الثناء يقتضي أنك تلغي هذه، وكفى هذه الحسنة أن تهضم لك إيه؟ هذه السيئات. نعم. قال بعدها: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. أراد بذلك أن ما اسمع بقى الكلمات بجميل الحقيقة. الطحاوي وفق جدا في باب القدر، وحتى عبارات ضوابط في هذا الباب، وهي درجة الراسخين في العلم اللي هي الدرجة السابقة، دي درجة الراسخين في العلم. واحد ده بس سهل قوي يعني، بقى درجة الراسخين ده احنا عارفين الكلام ده كلنا. ما هو احمد ربك على الهداية، ما هو احمد ربك ان انت عرفت ان اصبح سهل عندك، انك تعرفت من منبع واحد، من منبع السنة. لكن لازم تعرف ان هذا الباب ضل فيه اذكياء العالم. شوف اذكياء العالم، انت ولا شيء بالنسبة لهم من جهة العلم والمباحثة والجدل والعناية بالكلام، ولا شيء، فهو سهل عندك. ما هو كل فصول العقيدة سهل، وانت فكر العقيدة دي ايه يعني؟ الغاز ابدا، ده العقيدة دي سهلة جدا جدا جدا، ما اسهلها. لكن ما الذي صعبها؟ وما الذي جعل نقطة الحق بحر ظلام وضلال؟ انما هو عقول المبتدعة، تقديم الاراء، حثالة تفكير البشر، هو ده اللي صعب. فاصبح الان انتزاع المعتقد الصحيح من بين هذه المعتقدات الباطلة اصبح صعب. زي واحد بيعمل عملية في النخاع الشوكي، شوف النخاع الشوكي، انما يحتاج القيام بالعملية الراسخ في الفن الراسخ. عشان كده الطحاوي رحمه الله تعالى قال: وهي درجة الراسخين في العلم. انما يسهل الايمان بالقدر سهل، مش عايز حاجة. ولهذا سال الصحابة كده عن ايمان بالقدر، شوف اللي تركوا الصحابة في القدر ايه، ولا اي حاجة خالص، حاجات بسيطة، كلمات بسيطة. انما اصبح من اصعب الابواب ومن اشكل الابواب. شوف الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يحط لك مجلد ادي كده في القدر. ليه؟ ليه المجالدات دي جت منين؟ مجالدة دي كده. بينما انت تشوف العقيدة الطحاوية كلها وغيقات، لان العقيدة ذكرت هذا المعتقد بس، انما ابن القيم بسط. شوف منهاج اهل السنة ادي كده مجلدات ادي مكتبة علشان ترد على ضلال الروافض، درس عرض العقل ونقل ادي كده علشان يرد على قواعد الاستدلال عند المبتدعة. اذا ايه اللي كثر المسائل ديت؟ عشان كده لابد تعلم العقيدة الصافية الاول، ودي درجة الراسخين. ايوه انت راسخ بهذا، انت من الراسخين، انت من الراسخين الذين عارفوا الاصول معرفة صحيحة لا تتزعزع. لو واحد بقى يورد عليك استشكالا، ان كان عندك علم رضت ما عندكش علم، قول اعوذ بالله من هذا، انا ما عنديش رد، بس انا اعوذ بالله من هذا، هذا الكلام باطل. يعني مثلا لو تقعد مع واحد من المعتزلة او كذا فيورد عليك بعض الاستشكالات في القدر او او الى اخره، زي مثلا حديث مثلا احتجاج ادم وموسى، يقول لك اهو او احتج بالمعاصي انتوا بتمنعونا، انتوا بتقول اهل السنه ده يقولون نحتج بالقدر على المعاصي، تقول له اه والله ده احنا درسنا هذا وعرفنا هذا وده منهج اهل السنه والجماعه وبكده احنا من الراسخين. يقول لك طيب حديث ادم وموسى، احتجاج ادم وموسى، وغلب ادم موسى لما قال موسى له اخرجتنا من الجنه، تقول اه ده يبقى فعلا ان احنا اتعلمناه ده غلط. لا ما تقولش كده، قول اللي اتعلمناه ده صح، لا نحتج بالقدر على المعاصي ولا غيره، بس انا صراحه ما عنديش رب على هذا الحديث، ما عنديش. تعال في ايديا نروح للعالم المعين، لكن هذا لا يزعزع ما عندك من ايه؟ من رسوخ. وده مساله مهمه جدا، التربيه على المحكمات، التربيه على العقيده الصافيه دون شوائب. بعد كده يورد عليك استشكالات ولا تؤثر فيك، انتظر حتى تسال اهل العلم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. ارجع للراسخ لانه هو اللي عارف ايه هذا تاويل هذا، بل سيرد عليه الدليل الذي استدل به. زي القاعده اللي احنا قلناها من قبل، ابن تيميه قالها، وانا ملزم بان كل دليل استدل به المخالف على باطله ان ارده عليه ليكون دليلا على الحق، شريطه ان يكون ما استدل به صحيح. بس اهم حاجه يجيب دليل صحيح، ما يخترعش دليل من راسه، انما يجيب دليل ايه؟ صحيح. فانا ملزم بهذا. فدرجة الراسخين في العلم، نؤمن بالله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته التي وردت في القرآن والسنة على مراد الله وعلى مراد رسول الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. واعرف يعني تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف، بس كده انت راسخ في الاسماء والصفات. لكن هتلاقي عندك استشكالات كثيره جدا ومناهج منحرفه جدا. ثم قال فان العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. عبارة ماسعة جميلة جدا جدا جميلة جدا. العلم علمان، علم تعتني به ويترتب عليه عمل، وعلم لا تعتني به لأنك لا تستطيع الوصول إليه، وهذا سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى نهتم بالعلم النافع، العلم يترتب عليه عمل، إنما علم غائب عنا موكول إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولا علم بالقدر من نحن ومال، ليه الله عمل كده؟ ليه الله سلط الكافرين؟ ليه الله ما جعل الناس أمة واحدة؟ ليه الله كذا؟ ليه؟ إيه ليه ده؟ فإن بعض الناس يشتغل بأشياء لا طائلة من تحتها، وهذا الذي تسبب شطحات شطحات. أراد بذلك أن ما ذكره في القدر وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي علمنا ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل أن القدر سر الله تعالى وغيبه الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ذكر القدر أمسكنا، فقال صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيه ما لم توفقوا فيه على علم، بما لم توقفوا فيه على علم. نعم، يعني أمسكوا يعني عن الجانب الذي لا علم لكم فيه، لكن أمسكوا يعني ما تكلمش في القدر خالص، لا نعرف القدر ولا مراتب القدر ولا الكلام في القدر في السنة. لا، مش ده مراد النبي، مش ده مراد النبي. مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الذي لا علم لنا به، الجانب الموكول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الجانب الذي قام عليه النص، أما بيان الحق للناس، ده نبين ونقول، وهذا من الإيمان بالقدر ومن العلم النافع. نعم. فعلم القدر نوعان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، وهذا التفسير أنسب عندي لأجل أن نعلق تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم مفقود فيما يتصل بالقدر لا في أصل العلوم. يعني الشيخ عاوز يحمل هذه العبارة، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، على القدر نفسه. يعني من القدر مسائل موجودة نعلمها، ومن القدر مسائل مفقودة لا نعلمها. أو أننا نعمم نقول علم في الخلق موجود، اللي هو علم الشريعة، هذا موجود نعلم الحلال والحرام والاعتقاد وكذا، ومفقود اللي هو القدر الخاص الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. نعم. لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق فقال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. يا رب ارزقنا هذا النور. إخوان النور ده والله ليس سهلا، والله عطاء عظيم. ولهذا أنا بقول يعني احمدوا الله سبحانه وتعالى على أن عافاكم الله من هذه الشبهات والأفكار الردية التي كان عليها كبار إخوان وأذكياء وكبار وفطاحل، لكنهم ضلوا الطريق. شوف الرازي، شوف الجويني، شوف الغزالي، كل دول بلغوا مبلغا عظيما في الإحاطة بعلم الكلام، وفي النهاية ماذا صنعوا؟ وقد ضاعت أعمارهم. رجعوا يعضون أنامل الندم. أنت دلوقتي بتاخد العقيدة سهلة، غضة طريقة تشربها شرب زي دي. برضو الفكر وطريقة التربية والعمل، اوعى تبعد برضو عن المنهج، اوعى تقعد 10 سنين خادم في جماعة في حزب وبعد 10-15 سنة وانت عمال تسمع التحذيرات. ابدا، هو ده الاسلام، هي دي الجماعة الام، هو ده الاسلام الصافي الصحيح، وبعد 15 سنة تقعد تعض انامل الندم وتقول يا ليت، طب ما كنتش ضربتني، طب ما كنتش حبستني، طب ما كنتش قيدتني، عمري راح. نيجي نتعلم لك، لا لا تروح يا ابني، ايه علم؟ علم ايه يا ابني؟ علم ايه؟ لا لا لا لا لا، اعوذ بالله، ده العلم ده صعب قوي. اسكت، انت بطانيتك ونيتك وتوكل على الله. علم ايه يا ابني؟ علم ايه؟ علم ايه؟ اسكت بس. او الاخر العلم بس بالغزو والفكر، نشرات الاخبار والغزو اللي يسموه بقى هذا من البروتوكولات، ومن وفعلوا سووا وعملوا واحترقوا كذا، لا ينفع علمه، لا ينفع وجهله، لا يضر. تيجي العلم الشريعة استهزاء وسخرية، لسه نمسك الكتب الصفراء والطحاوية وابن كثير والطبري، والأمة عمالة تحارب وتضرب وتدك في كل مكان. سيبك من هذا، فأصبح الجهل، شوفها، أصبح الجهل رأس مال كل جماعة وفرقة إلا الطائفة المنصورة والفرقة النجية، فرأس مالها العلم، كل حاجة العلم. قال الله قرأ الدليل، طلع الدليل، بعد ما تجيب الدليل فهمك للدليل، مين اللي فاهمه؟ انت بس ولا مين؟ اثبت لي، هات اسانيدك في هذا الفهم، فتمشي على بصيره وعلى نور. غير كده ضال، ورق من على النت، افهام خاصه، فكر خاص، تحس ان تبقى 15 سنه وانت فكر الرجل، فكر رجل، فهم رجل، فهم رجل في الدعوه، فهم رجل في مسائل العلم، فهم رجل، وتنسب هذا الفهم الى الاسلام والفهم المعصوم. لا، والله ولا نعيش على فهم الشافعي ولا نعيش على فهم احمد، لكن فهوم اذا وافقت الحق اه، لكن نكون اسراء لفهم رجل واحد. ومعلوم انه لم يذكر كل ما يحتاج اليه من هو منور قلبه في مسائل العقائد، لانه بقي كثير ستاتي في هذه الرساله. فارجاع قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه إلى مسائل القدر منضبط. أما إذا قيل إنه إلى علم العقيدة جميعا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة، وستأتي بعد الكلام على مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالى. فإذا نقول إن الطحاوي رحمه الله أراد أن العلم بالقدر على نوعين: علم في الخلق موجود وهو ما علمنا الله عز وجل إياه في كتابه وما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال فإنكار العلم الموجود كفر إذا تبين أنه من عند الله عز وجل وليس ثم شبهة ولا تأويل، فإن إنكار العلم الموجود كفر. شوف الشيخ يقول إيه، وليس ثم شبهة ولا تأويل. ممكن واحد ينكر لشبهة أو تأويل فينكر الدلالة مثلا، نعم، لأنه تكذيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الموجود في القدر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلمه الراسخون في العلم، وأما من ليس بذي رسوخ في العلم فإنه في مسائل القدر لا يزال على اشتباه وعلى عدم وضوح. نعم. فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول آمنا به كل من عند ربنا، كما وصف الله عز وجل الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي بهم الناس فيما لم يعلموا. قال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند الله عز وجل، لا نفرق بين كلام الله عز وجل. والراسخون في العلم هم أهل الثبوت والقوة في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن. فهؤلاء يعلمون لأن وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون، لأن الذي لا يعلم لا يوصف بالرسوخ في العلم، وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. والرسوخ في العلم هو الرسوخ في أنواع العلم الثلاثة: العلم بالتوحيد، العلم بالفقه، العلم باليوم الآخر والغيبيات. فهؤلاء هم الراسخون في العلم. وقد يكون الرسوخ في العلم يتنوع أيضا، ولكن من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان. صح صح، شوف الكلام بقى الجميل، شوف الكلام الايه الجميل. الرسوخ في العلم إنما يكون في أنواع العلم الثلاثة: التوحيد والفقه والإيمان بالغيبيات عموما. يقول ولكن من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان، يعني ولو كان بحرا في الفقه في الحديث فإنه لا يعد من الراسخين، لأن هذا الوصف يعني مدحا ولا يمدح صاحب البدعة أبدا. ولهذا وجد من أئمة المبتدعة في عصور السلف من كان على دراية عظيمة بالفقه وغير ذلك والتحديث وغير ذلك، لكن لا يسمون راسخين بل حذر منهم رغم تبحرهم في هذه العلوم، حذر منهم. يبقى الراسخ أولا في اعتقاد، الراسخ أولا في علم التوحيد، الراسخ أولا في أصول هذه الشريعة. نعم. لأن أصل الأصول هو الاعتقاد، أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه، يصح العمل، تصح العبادة، تصح الحكم والإفتاء إلى آخره. فإذا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أن العلم مما في القدر علمان: علم في الخلق موجود، يعني جعله الله عز وجل موجودا في الخلق بما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيء كثير من مسائل القدر حجبها الله عز وجل، لهذا فإن أهل الرسوخ في العلم يبسطون من مسائل القدر بما جاء في الأدلة، ويطوون من مسائل القدر ما لم يأتي في الأدلة. نعم، يمشون على طريقة القرآن. نعم. ولذلك كل ما لم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة والجماعة فإن هذا العلم، يعني الذي تكلم فيه الآخرون، ينبغي ألا يتكلم فيه كل أحد. انتبهتم؟ حسبونا ما جاء في مثل هذا الباب، حسبونا ما جاء عن السلف. المسائل اللي ما تكلم فيها السلف لا نتكلم فيها، لا نتكلم فيها، ليس فيها خير، ولو كانت من العلم النافع لتكلم فيه السلف. وهذا يذكرنا بموقف لأحد أئمة السنة وإبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، لما دارت مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم المسمى أو غير، هل الاسم المسمى أو غيره أو له، فجاء وقالوا يا إمام احنا عايزينك تفصل لنا في هذه المسألة، تكلمنا في هذه المسألة. فوعدهم يوما سيكلمهم في هذه المسألة، فانتظروا فخرج بعد مدة، فقال نظرت في من سبقني فما وجدت أحدا تكلم، فأعتذر عن الكلام فيها، أعتذر عن الكلام خلاص مش هتكلم. فجاء رجل فصلى معه، يعني مثلا لو كان هو قال هذا الظهر جاء واحد في صلاة العصر، أو العصر جاء في صلاة المغرب، وهكذا. في ناس ما تصبرش على الكلام ده، لازم يقعد يفتح ويعمل ويسوي وكذا إلى آخره، لا يقنع بهذا المنهج، لا يقنع. فجاء رجل قال يا إمام لكن حدثنا في هذه المسألة، نريد فصلا في هذه المسألة، حدثنا في هذه المسألة. فقال له الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، قال له هل علمت كل شيء؟ عرفت كل حاجة في الدين يعني علمت؟ عرفت كل شيء؟ قال لا. قال اجعل هذه من التي لا تعلمها، خلاص حطها معه. لكن بعض الناس لا يمكن يقنع بها، لا لازم نعرف، لازم أنا أفتش، لازم كذا. لو كان من العلم النافع نعم، لكن كثير من الناس يهتم بما لا ترتب عليه عمل، وفي مستفرغ وسعة لا في طلب العلم الذي ينفعه ويزكي نفسه ويصحح اعتقاده ويطهر قلبه، لا، وإنما في الشكوك التي ليس لها أرجل والشبهات التي ليس لها أرجل وغير ذلك من العلم الذي لا ينفع. يعني أذكر من عدة ليال واحد اتصل، ما أدري الساعة واحدة أو بعد واحدة، يعني مش قبل واحدة يعني من بعد واحدة، فقلت نرد يمكن واحد يعني مضطر الحاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال الله يسأل يا شيخ تفضل. قال الشيخ أنا عايز أعرف حكم يعني الاستنساخ. الاستنساخ يعني بيقوم الساعة واحدة بالليل عشان يعرف الاستنساخ، حكم الشرع بقى في الاستنساخ. الاستنساخ واحد امبارح بيتصل عن انه مش عارف قنبلة، انا نسيت اسمها قنبلة، عارفين قنبلة يعني زي الذرية دي، مش عارف ايه قنبلة كده، طب صناعتها، طب كده من جهة الشرع، بالله عليكم كيف يكون يعني الرد؟ هو فين الاستنساخ اصلا؟ في استنساخ؟ هو في استنساخ يعني في حاجة اسمها استنساخ يعني واحد بقى اتنين؟ عشان بقى المشايخ هيفتون في الاستنساخ وبقى دلوقتي محتاج، ولا هي أسطورة ولا هي ايه، والساعة يعني واحدة بالليل، ترتيبها مثلا واحدة الظهر، حتى الواحد ما واحدة الظهر ماشي، لكن واحدة بالليل عشان استنساخ، يعني مسألة طريقة، يعني هو قاعد على طاولة الاستنساخ دي دلوقتي وبيشوف عايز يعرف حد الشرع فيها ده، او قنبلة تصنع مش عارف، والله انا والله ما انا عارف قنبلة ايه ولا مش عارف، من نحن ومن القنابل ومن هذه الأشياء. فبعض الناس يشتغل بما لا فائدة فيه، لا ينفعه أبدا، ولا يزكي قلبه، ولا يصحح اعتقاده ولا معاملته، ولهذا الجهل باق والجدال كثير. ليه؟ لأنه لم ناسي بيت القصيد فيما يترتب عليه عمل. شوف عايز تتعلم يبقى علم اعتقاد، علم أحكام، علم تزكية نفوس، علم كذا، إلا العلوم التي تنتفع بها، اسأل عن تفسير آية، اسأل عن تفسير حديث، اسأل عن حكم شرعي، ماشي، والله لو الساعة 3 بالليل فيش إشكال، واحد محتاج يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفعل أو يعرف حلالا من حراما، لا إشكال، لكن الأمة مشغولة بهذه الأشياء. نعم. لأن ما طوى الله عز وجل عنا علمه، فإن الخير في أن لا نبحث فيه، لهذا قال والتعمق والنظر في ذلك، يعني في النوع الذي هو من العلم المفقود، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. شوف الكلام الجميل. انا بقول لك تحاول ابدع الحقيقه في مبحث القدر هذا. شوف الكلام تمام. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجات الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك طبعا سبق معنا في ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى فوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. وهنا قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم الإيه المفقود. نعم. قال الطحاوي رحمه الله قد دعاء العلم المفقود كفر لأنه غيبي ومن ادعى الغيب الذي اختص الله عز وجل به فإنه كافر. وذلك لقوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس اختص الله عز وجل بها. لهذا علم القدر من علم الغيب. وعلم الغيب عام يشمل القدر ويشمل غيره. لهذا قال صلى الله لهذا قال رحمه الله ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا بحثا عن العلم الموجود فيؤمن به وأما العلم المفقود فيترك طلبه. نعم. وهذا الطحاوي إن كان قد تكلم بهذا الكلام الطيب في مبحث القدر إلا أنها قاعدة عامة يصلح أن تكون هذه قاعدة عامة لطالبي العلم أنه لا يتكلف علم ما لم يترتب عليه عمل. لا يتكلف هذا وإنما يبحث لأن العمر يا أخوان ما يتسع. هل عمرك يتسع أصلا للإحاطة ببعض ما يتعلق بالأحكام التكليفية لك فضلا أن تحيط بعلم الشريعة كلها فضلا عن أن تحيط بالعلوم الأخرى التي لا يترتب عليها عمل؟ يعني عمر الإنسان إيه؟ فقدم شوف ايه اللي يعنيك اولا ايه اللي يترتب عليه تكليفك الاول ما تزكي به نفسك اصلي ازاي اصوم ازاي احج ازاي اتصدق ازاي ادعو ازاي اتاجر ازاي انا طبيب ايه اللي احتاجه في هذا الباب انا تاجر ايه اللي احتاجه في هذا الباب انا مهندس ايه اللي احتاجه في هذا الباب. يبقى الاول اقدم في التعلم ايه حالي فقه حالي انا فقه الحال بتاعي اقدمه وبعدين اتوسع شيئا فشيئا على حسب ما يرزقني لا بس من العلم النافع علم الشريعة تفسير فقه توحيد اصول مصطلح لغة اللي هو بيفيدني. لكن ما جيش اوسع الامر بقى الى امور لا يترتب عليه فائدة لا العلم بها ينفع ولا الجهل بها ايه يضر. فالقاعدة خدها نافعه حتى لا تضيع ايه عمرك. فبعض الناس ضيع عمره ولا شوف ناس حاصلين على دكتوراه وأعلى من ذلك ناس عقولهم سبحان الله بس في خط غير الخط النافع غير الخط النافع. إنما الأئمة والعلماء إنما وصلوا إلى هذا القدر العظيم بسبب أنهم عكفوا على العلم النافع وأدوات تحصيل هذا العلم النافع من الفهم الثاقب ومن الاطلاع في الكتب ولزوم المشايخ الذين يدلون على هذا المنهج الصحيح الايه السديد. نعم.